تحية كبيرة ومبيرة للرجالة والمرجالة والفرح والمرح والدخلة والمخلة والهيصة والميصة. روح أبو خالو روح الحب ما قدرتوش والعشق انا ما عشقتوش عيشك ملحك ما خنوش ما تمرش فيك السوشي هدايا واشتريت وفي عيد الحب شجيت غيرها بعت من الخيمة فرح انا جد غنيت ده السنادي معايا هنادي ومش هتعدي وفضلت في قلبي لحد